أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى أو نكمل الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكتاب المبارك، كتاب معارج القبول. وانتهينا في آخر مرة وهم مدة طويلة قبل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة إلى الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج. وبينا أن دراسة هذا الجزء من السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نتعرض للمسائل الاعتقادية، لأن الكتاب كتاب عقيدة، وليس المقصد منه سرد السيرة أو سرد الأحداث الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا ليس درس سيرة، ولكن إنما ذكرنا السيرة كجزء من إيماننا بالأنبياء والرسل، خاصة بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صاحبا. بعد أعوام ثلاثة، يعني من حادث الإسراء والمعراج، أو أقل أو أكثر، فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إيذاء قومه له إيذاء شديدا، وبعد أن مكروا به مكرا خبارا، يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل التفسير، أن قريشا لما أسلمت الأنصار فرقوا، يعني خافوا أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم آراؤهم تفاوتت، وتدخل الشيطان وأشار عليهم بالسوء، فكانت هذه الآية جامعة لما نواه هؤلاء من الشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان المكر الذي مكروه. فقال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. يثبتوك يعني ما معنى يثبتونك؟ يحبسونك، يعني يحبسونك، أو يقتلوك أو يخرجوك، يطردوك من بلدك. ثلاث وسائل مشهورة لأهل الظلم في كل زمان: إما أن يحبسوه، وإما أن يقتلوه، وإما أن يخرجوه ويطردوه. فأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. البعثة كانت عمره كام احنا قلنا 40، حط عليها 13 53 سنة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 53 سنة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين. 10 سنين يعني مكث هذه 10 سنين في مهاجره اللي هو المدينة، في مهاجره المكان اللي هاجر إليه وهو المدينة. ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. والحديث كما سمعتم في الصحيحين. ذكر هنا المصنف رحمه الله بسط حادث الهجرة في الحديث الوارد في صحيح البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فنقرأه على ما ذكره رحمه الله بطوله مع إشارات يسيرة إلى ما ينبغي الإشارة إليه. أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط أو أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. تقول ما أدركتش في السن غير وجدت أبي وأمي مسلمين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصباح وفي المساء، صاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغمات مكان لقيه ابن الدغنة شخص وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. نفس صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفت خديجة بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش وقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله أو لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكتب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرب الضيف ويعين على نوائب الحق. فقريش لم تكذب بجوار ابن الدغنة، وقال ابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك. ماشي، احنا موافقين انك تجير أبا بكر وان يبقى في جواره يصلي ويعمل هو عايزه من عبادات، لكن ما طول عليه داره لا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، معناها ما يعلن شديد. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. يفتنهم يعني ايه؟ يعني يسلموا، يعني يسلموا. فالفتنة هنا مش معناها يفتنهم يعني كان جميل وهيفتن النساء والصبيان، أبدا. يعني هؤلاء على الفطرة ويقبلون الكلام بسرعة، فلعل هذا الشعر الذي جاء به محمد، هذا قولهم قبحهم الله، يفتن به أبو بكر إذا تلاه نساءنا وصبياننا وأبنائنا. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره على الشرط الذي اشترطوه عليه. ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين. ينقذف يعني يأتينا بسرعة، يعني اسمعوا الصوت يأتوا بسرعة، وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وهذا معروف عن الصديق رضي الله عنه، كان رجلا أسيفا شديد البكاء شديد التأسف بآيات القرآن، لا يكاد يسمع صوته إذا أما الناس في الصلاة. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقال: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في ذلك، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. يعني يرد ذمتك؟ يعني يرد جوارك. خلاص عارفين يعني جواره؟ يعني فلان في جوار فلان، يعني أنا أقوم بالذب عنه والزوج عنه، ما أحد يقترب منه، لو أحد يقترب منه لكنه اقترب من صاحب الدار، من صاحب الجوار، كان العرب يحترمون هذا الجوار جدا. فإنا قد كرهنا أن نخفرك، يعني نخزيك في الجوار اللي انت عملته، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلاء. قالت عائشة: فأتى ابن الدغن إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه. تعرف الاتفاق كان على غير ذلك، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت رجلا عقدت له. يقولش العرب بعد كده كان فلان في جوار ابن الدغنة وما استطاع أن يدافع عنه، ما استطاع أن يفعل كذا، وتركه لقومه يؤذونه، ده كان عار، واحد يسمع كده ده يبقى أصابه العار. فقال أبو بكر: أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. أنا شفت مكان الهجرة بتاعتكم ها في بلد فيها نخل بين لابتين، يعني لابتين وهما الحرتان، والحرة المكان اللي فيه صخور، مكان فيه صخور. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. اللي كانوا هاجروا للحبشة جاءوا وذهبوا إلى موطن الهجرة الجديد وهو المدينة، وهاجر من هاجر إلى المدينة، فاستعد أبو بكر للهجرة إلى المدينة. تعرض المسلمون لإيذاء شديد، فأذن لهم لمن تعرض لهذا أن يهاجر، ولكن لم يؤذن بعد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي بكر: انتظر ها فإني أرجو أن يؤذن لي، إني أرجو أن يؤذن لي، أي أن يؤذن لي بالإيه؟ بالهجرة. كأن ده كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه وجد إن الظروف المحيطة به وملابسات اللي مرت به ما يحتمل معها البقاء، وكأنه استشعر إن ربه سيأذن له بالإيه؟ بالهجرة، بالهجرة. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني كنت وأنت منتظر رسول الله إن الهجرة كمان ليك أنت كمان؟ يعني مش إحنا بس؟ قال: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر النفس، وكأن بأبي بكر وقد فرح فرحا شديدا، خلاص فرصة صاحبي وأكون معه، النبي بنفسه ويؤذن له من فوق سبع سماوات بالهجرة وأكون رفيقه، كأن بما دار في خلد أبي بكر وفرحه الشديد بذلك حين قال: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ أنت كمان يا رسول الله بأبي ستهاجر؟ فحبس نفسه رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلت راحلتين كانتا عنده رضي الله عنه أربعة أشهر، علت راحلتين كانتا عنده أربعة أشهر. ما يهمنا ايه الورق اللي علفهم به، لكن المهم يظهر اهتمام ابي بكر، اهتمام ابي بكر الصديق في الاعداد راحلتين له ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا لو صدق الناس الله سبحانه وتعالى لصدقهم، فكان صادقا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كان صادقا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: قال عروة قالت عائشة: فبينما نحن في يوم جلوس في بيت أبي بكر. أبو بكر ده يا رب لا إيه أبوه ها؟ بين نحن جلوس في بيت أبي بكر، يعني في بيت أبي ها؟ في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. وكان بيأتيهم امتى؟ بكرة وعشية، فجاي في وقت مش معتدين هو يأتيهم فيه. فقال أبو بكر: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، في حاجة عظيمة حصلت أكيد اللي جاء به. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، أو فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. يعني أخرج من عندك؟ يعني اطلع لي برا عايز أكلمك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلي بأبي أنت يا رسول الله، يعني ما فيش حد إيه؟ فيش حد غريب. فقال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي، الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني ده اللي كان مستنيه، الصحبة. أقول له اخرج، هنخرج على خلاص الصحبة أنا مستنيها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، أنا عارف اثنين، شوف اللي تعجبك خذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني هدفع ثمنها. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، سميت ذات النطاق لأنها شقت إيه؟ نطاقها. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه ثلاث ليالي، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف اللقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت. يدلج من عندهما بسحر، سحر الوقت الايه؟ يعني قبل الفجر آخر الليل. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه كان بائت في وسط مين؟ وسط قريش. فلا يسمع أمرا يكادان أو يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة. يبقى مين اللي كان بيأتيهم بالخبر؟ عبد الله بن أبي بكر. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. إيه منحة دي؟ تكريم منيحة العنز. إيه منيحة العنز اللي خدناها في الفقه؟ نسيته؟ لبنها. فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يعني بظلمة. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إذا كان بيأتيهم باللبن، ويرعى عليهما من؟ عامر بن فهيرة. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديلي وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت معناها الماهر بالهداية، الهداية معناها الهداية إلى الطريق، يهديهم في طريقه، يعرف أين السبل إلى المدينة. قد غمس خلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، كان كافرا، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، أو فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثالث. خد الراحلتين دولت، وثالث يوم هتقابلنا في غار ثور بالراحلتين، واضح. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. انتهى الكلام. قال الزهري: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراق بن مالك بن جعشم أو جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراق يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله او عزه. قالوا اللي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ها له دية كل واحد منهما من قتله من قتله او اثره، يجيب مقتول او يجيب مأسور له ذلك. فبينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج اقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة اني قد رأيت آنفة او آنفا اسودة بالساحر اراها محمدا واصحابه. انا شفت سواد ناحية الساحل اظن ان هو محمد واصحابه. قال سراقة فعرفت انهم هم، فقلت لهم انهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا باعيننا يبتغون ضالة لهم. لا ده فلان وفلان بيكذب عليه، ده فلان وفلان كانوا بيدوروا على ناقة ضلت منهم اتجهوا نحو الساحل، فانت رأيت هذين ولم ترى محمد واصحابه. يقصد ايه؟ يضله حتى ياخذ هو وحده الايه الجائزة. ثم لبثت في المجلس ساعة، يعني يضلله عشان ما يقولش قام على طول اول ما قلت له. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرتي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به في ظهر البيت فخفضت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرتي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرتي فخررت عنهما فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي أو فأهويت يدي إلى كنانتي، والكنانة اللي فيها إيه؟ الرماح. فاستخرجت منها الأزلام اللي يستقسمون بها، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. ما الذي يكره؟ ألا يضره، هو كان عايز يضرهم حتى يأخذ ما أعدت قريش له. فاستخرج الأزلام يستقسم، كانوا يستقسمون بالأزلام. إيه البديل عندنا في الإسلام عن هذا الشرك؟ صلاة الاستخارة. فقال غاصة الفرس ده شك فيه أمر. طيب بدأ يستخير، بس بدل ما يستخير الله عز وجل استخار الأصنام. فاستقسم بالأزلام، فكل ما يسحب السهم يخرج أنه لا يقتلهم. فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. كان خايف على الموضوع، كان خايف على النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر الالتفات. قال فساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين. فرس غاص في الأرض، مين اللي بنتكلم عليه دوت؟ ابن مدلج أو من بني مدلج. فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان. معجزة آية، ولكنه لا يعتبر فعلا يا إخواني، الكفر بيعمل بصائر. فاستقسمت بالأزلام لأنه شاعر أن في أمر. فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحدث عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن أمور دي تحصل؟ فرس يعمل اللي يعمله واستقطب بالأزلام يخرج اللي خرج، إلا إذا كان هذا الرجل له شأن وله أمر اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال اخشى عنه. يعني لا قبل منه زاد ولا قبل منه متاع، لم يرزآني يعني لم يهتم بي. أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولم يسألاني إلا أن قال اخشى عنه، خلاص ما تخبرش عنا واختي خبرنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا يعني تجارا قاطلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، لأنهم كل يوم يخرجوا ينظرون في البادية وعلى الأفق البعيد أنهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما يصيبهم الحر حر الشمس فيرجعون. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، يعني مبيضين لابسين الثياب البيض يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. طلع يجري يبشر ويخبرهم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. كان امتى وصوله؟ في الاثنين من شهر ربيع الأول. وعلى فكرة يا اخواني احنا مش بنتكلم عن الهجرة الان عشان المنتشر في الناس حاجة الهجرة واول السنة الهجرية، هذا هو قدرا قدرا جاء الكلام عن حاجة الهجرة وحديث الهجرة في هذا الموعد عشان محدش يعتقد ان هجرة النبي كانت واحد محرم، فحد يفهم السنة الهجرية اولها يعني واحد محرم كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهاجر في الوقت ده لما كان مدينة، ابدا. الهجرة كانت في شهر ايه؟ كانت في شهر ربيع، فاهمين ازاي؟ فده بيسموه التقويم الهجري اللي ابتدأه كان مين؟ امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل هو التقويم الذي يرجع اليه. مش اول يوم هاجر فيه كان واحد محرم، للاسف الشديد لكثرة المنتشر في الناس اللي يجوا قبل واحد محرم قبل بداية العام الهجري يبدأوا يتكلموا عن قصة الهجرة وحادث الهجرة حتى حسب الناس ان الهجرة هذا هو اوانها وهذا هو وقتها، هذا كلام غير صحيح. الحديث اللي بنقوله الان حديث فين؟ ها؟ في الصحيح. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يحيي أبا بكر مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. إذا مين ده اللي هو مهتم بيه وعمال يضل عليه؟ إيه هو ده رسول الله. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر أو مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. ما معنى في حجره؟ يعني يتجوز من أمهم، مش كده ولا إيه؟ ورد في القرآن هذا اللفظ، وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم. ففي حجر أسعد بن زرارة معناها هو الذي يربيهم، متزوج أمهم، تزوج أمهم وهو الذي يربيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، ترحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل المسلمون بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت، عمره ما قال بيت شعر إلا هذا البيت. وطبعا العلماء غير من ذكر ذلك يقول ليس هذا بالشعر، إنما جاء كلاما مسجوعا، ده سجع جه كده بالمناسبة، مش كل اللي طلع معاه جملتين آخرهم قافية واحدة يبقى شعر. اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرح من أنصار المهاجرة، ليس معناه أن هذا شعر. فهذه أو هاتان جملتان اتفقت قافيتهما، ده إذا كان شعر، واتفق سجعهما ما لم يكن شعرا، فده ما فيهوش دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت فيه شعر. ففيه رد أيضا عليهم، يا ترى البيت ده بيت شعر ولا مش بيت شعر، مسألة بيناقشوها. هل النبي نطق بشعر قبل ذلك ولا لم ينطق؟ فمسألة قالوا كل البيت ده ما هو نطق بالشعر إلا هذا البيت. فبيرد الفريق الآخر معناه لا، ولا قالوا ليس هذا بالشعر ولا بيخرج مخرج الشعر، إنما جاءت جمل فيها سجع واحد فيظن أنها شعر. وفي حديث أنس وحديث أنس أيضا في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، لسه كنتش عارف النبي صلى الله عليه وسلم لسه. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فقال: أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. ما معنى يهديني السبيل؟ إلى الله عز وجل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقه، فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال: اللهم اصرعه، فصرعه الفرس. ثم قامت تحمحم أي فرس، فقال: يا نبي الله مرني بما شئت. قال: فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. في أول النهار جاي عشان يدرك النبي ويقتله، وفي آخر النهار كان يدافع وكان كالسلاح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنه المشركين. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا بهما بالسلاح حتى لا يخرج منهما أحد. فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم. عبد الله بن سلام كان في ذلك الوقت يهوديا، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجاء وهي معه، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها فجه باللي معاه. فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيأ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله جاء عبد الله بن سلام ابن سلام، فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم تسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا، فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بالحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه، ما نعلم أنك رسول الله. قالوا: ما نعلمه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، يكرر عليهم العبارة، هم يقول: ما نعلمه، ما نعلم أنك رسول الله. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: خلاص، مين أعلم واحد فيكم؟ إيه عبد الله بن سلام؟ هذا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. هم ظنوا أنه هيستشهد بعبد الله بن سلام، وظنهم في محله، واخدين بالكم، وهم متأكدين عبد الله بن سلام يهودي هيداري الحقيقة، كما أخفوها هم. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم من أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج إليه، فخرج. فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا كذبت، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في حديث آخر إن الوقت اللي خرج فيه أبو بكر كانت ابنته عائشة قد أصابتها حمى، يقول ارتحلنا والطلب في أثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أقبل وقال كيف أنت يا بنية. المهم إنما ذكرت هذا الجزء لتعلموا مدى التضحية التي كانوا يضحون بها. ها؟ ما تحدث قال يا رسول الله شايف بنتي حمى ومش عارف كيف هتموت ولا هتعيش، عندهم حمى مش كان زي عندنا. ها؟ ده الحمى ممكن تيجي تاخد قبيلة، ممكن تيجي تاخد 20 واحد 30 واحد في البيت. ها؟ ما كانش الدواء متوفر بهذه الصورة، كانت الأمراض تسري في الناس وتفتك بهم. فرغم ذلك خرج الصديق رضي الله عنه. هذا هو مختصر شديد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك الإذن بالقتال، يقول المصنف وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. بعدها يعني بعد الايه؟ بعد الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بأشياء لم يكن قد أمر بها قبل الهجرة. قبل الهجرة لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، كانوا مستضعفين. المستضعف يا أخواني ما يفكر في القتال، المستضعف لا يفكر في القتال. فالقتال له أصول، له ضوابط، فيه ساعة وفي أحوال وفي ظروف يؤذن فيها بالقتال، وفي أحوال لا يشرع فيها القتال. جاء الإذن بالقتال متأخرا، 13 سنة في مكة لم يؤذن له صلى الله عليه وسلم بالقتال، لم يؤذن صلى الله عليه وسلم له بالقتال. كان الجهاد في مكة، هل معنى ذلك ما كانش فيه جهاد في مكة؟ أبدا، كان فيه جهاد، ولكن كان الجهاد بالقلم، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالدعوة. فالدعوة جهاد لا ينقطع، الدعوة جهاد دائم لا ينقطع. ولهذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، فكانت النذارة والتذكير بالآخرة. وهذا أول ما نزل بعد فترة الوحي، بعد نزول سورة العلق أو أول سورة العلق، صدر سورة العلق بعدها بثلاث سنين انقطع الوحي فترة طويلة، ثم نزل هذا النداء يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على المشركين ويذكرهم به كما أمر الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الفرقان ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. فأولئك المتخاذلين المتوانين المتكاسلين عن حفظ القرآن وفهمه ودعوة الناس إليه قد تركوا الجهاد الحقيقي. أكرر، أولئك الذين تركوا الكتاب لا قراءة ولا حفظ ولا فهم ولا دعوة تركوا الجهاد. فهذا جهاد لكل أحد أن يمسك القرآن، يمسك القرآن ويجاهد به جهادا كبيرا، سماه الله جهادا كبيرا. اقرأوا ويدأب على ذلك، يواظب عليه، يحفظه، يفهمه، يدعو إليه ويحكم به ويعمل به. هذا جهاد كبير، المسألة دي تحتاج إلى جهاد. مش من السهل انك تلزم نفسك انك باستمرار تقرأ وتفهم، تقرأ وتفهم وتحفظ، تقرأ وتفهم وتحفظ، ثم تأخذ هذا الذي قرأته وفهمته وتجعله واقعا، تكون قرآنا يمشي على الأرض، تعلمه أهلك ذويك وتطبقه فيهم وعليهم. المسألة دي تحتاج إلى جهاد كبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما الجهاد المحسوس بالسيف لم يكن معروفا في مكة ولم يأمر الله به. ما إيه اللي كان بيأمر به في مكة؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يحصل حاجة من المشركين، ها رب العزة يقول له أعفو، اعرض عنهم كأنه ما حصل شيء، فوت موضوع ده، أنه لا يملك دفعا له ولا درعا. فهذا هو حال المستضعف. قال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فكان الأمر في أول الأمر بالعفو عنهم والإعراض عنهم وعدم رد الضربة بضربة مثلها. لا يقدرش النبي يعمل كده في الأول، لم يؤمر بذلك، يوجه إليه الضربات والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض. مفيش ردود فعل هنا. أما بيعمل إيه؟ يستمر في الدعوة، يصدع بما أمر به من الكتاب. فمن كان حاله حال المستضعفين فينبغي أن يفعل هذا، الاهتمام بكتاب الله والدعوة إليه، يجهر بها ويدعو إليها ولا يبالي بأي شيء، ويستمر على ذلك، ويعرض عن مسألة القتال، يعرض عن مسألة الجهاد بالسيف المحسوس، ويبقى على الجهاد بالبنان والقلم واللسان، بالكلمة، الكلمة المكتوبة والكلمة المقروءة والكلمة المسموعة، يبقى على ذلك إلى أن يؤذن له. ولهذا قال أئمة التفسير إن آيات الإعراض عن المشركين نسختها آيات السيف، لما نزل بعد ذلك في المدينة الأمر بالإيه؟ بالقتال بالسيف. خلاص ما عادش ينفع دلوقتي وانت معك القوة ومعك القدرة على القتال انك تقول اعرضنا عن المشركين، احنا عفونا عنهم، احنا فوتنا ديت، ما عادش ينفع. ادام عندك قوة وعندك دولة وعندك جيش ينبغي ان تواجههم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وصارت له دار منعة، او وصارت له دار منعة، نقول دار ولا دارة؟ ايه يا جماعة؟ دار ولا دارة؟ ها؟ واحد يقول دار واحد يقول دارة، دار ودارة، ها؟ اختار بالضم ولا بالفتح؟ بالضم ولا بالنصر؟ ليه؟ اعرابها ايه؟ ايه؟ قول لي ايه بس يا جماعة؟ ناقص فعل يا رجل طيب، ده عملية ضربة خالص. مبتدأ ايه يا عم الحاج؟ صارة، صارة دي من اخوات ايه؟ اخوات كان. صارت دار منع، يعني صارت المدينة دار منعة. ثم لما نقلت قلت وصارت دار منعة، جعلتها تامة، معناها كان لهم، كانت دار منعة، كانت دار منعة مش المدينة، وجدت دار منع، وصلت. لكن خلينا على النصب وعلى تقدير المحذوف هنا المدينة، وصارت المدينة لهم دار منع وإخوان صدق. مين إخوان صدق؟ الأنصار، وأنصار حق، أذن الله تعالى لهم في الجهاد. لما صار له دار لها منعتها أمة، خلي بالكم، ومعه جيش الأنصار الذين ناصروه وآمنوا بما جاء به وعزروه ووقروه واتبعوا النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، أذن لهم في الجهاد في أكثر من آية، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ونزل قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل إلى آخر الآيات. إلى أن قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم يعني أثرتم فيهم القتل فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها إلى آخر الآيات. وقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إلى آخر الآيات. وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون آيات كثيرة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آيات كثيرة جدا بدأت تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بالإيه؟ بالجهاد والأمر بالقتال بعد 13 سنة يعفو ويصفح ويعرض عن سفاهة السفهاء وإيذاء المؤذين له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم حتى أذن له بالقتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بأن يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة بدأت تقال في الإيه؟ في الجهاد وفي الأمر بالجهاد. والجهاد ذروة سنام الإسلام ولا يقوم الإسلام إلا به كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. يبقى احنا عندنا كتاب وسلاح. الكتاب اللي هو القرآن لا بد من بيان شرائع هذا الكتاب والمجاهدة لهذا الكتاب وبيانه للناس وإعلامهم به. وقرن الله عز وجل بمسألة البيان بالحجة ودر ودفع فتنة هؤلاء بالسيف في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذن لكل وقت أذان يا أخواني لكل وقت أذان. فليس من الحكمة أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب المستضعفين وهم في مكة ليقاتل المشركين وهم دولة قاتل المشركين وهم دولة سلاحها بعتادها ويدعو ويقول خلاص الله سينصرنا والله معنا. هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح. إنما نأخذ الأمر عدته ونأخذ الأمر أسبابه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه وكان بينه وبين المشركين وقائع كثيرة. مش هنتكلم عن بدر ولا عن أحد ولا عن الأحزاب ولا عن خيبر ولا عن فتح مكة لأن دي في السيرة يؤخذ بالتفصيل. ولكن أقول النبي صلى الله عليه وسلم فوق 20 غزوة وفوق 40 سنية وفي المدينة هو 10 سنة 10 سنوات يعني كل سنة مش أقل من غزوتين ومش أقل من 4 سرايا يعني هذا طول كل شهر كل شهرين لازم فيها غزوة سرية غزوة سرية. هذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا الدين غضا كأنه نزل الآن. لولا جهاده صلى الله عليه وسلم ودرء فتنة هؤلاء الماكرين بهذا الدين ما وصل الدين ما وصل الدين. فدفعهم بالسيف حتى يهتدي من أراد أن يهتدي ويضل من ضل على بينة. على بينة ما يكون لأحد حجة. فإذا الإسلام ظاهر والإسلام واضح لمن أراد أن يدخل فيه. فلولا الجهاد ما وصل إلينا الإسلام. لولا الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما وصل إلينا الإسلام. فنصره الله بالرعب في قلوب أعدائه حتى فتح الله به وبكتابه وأنصاره البلاد والقلوب وعمرها. ففتح البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمر البلاد بالعدل والقلوب بالعلم. فلله الحمد والمنة. يبقى احنا عندنا جهادين يا اخواني رئيسيين، عندنا جهادان رئيسيان، الجهاد بالكتاب والجهاد بالسلاح. وقد بذل المهاجرون والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. وكما بذل المهاجرون والأنصار أموالهم وأنفسهم، بذل المشركون جهدهم وأموالهم لحرب الإسلام والمسلمين. نقول أن المشركين أيضا بذلوا أموالهم وأنفسهم ولكن للصد عن سبيل الله. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفعلا قد كان ما أراد الله عز وجل، وانتشر الدين وبلغ في الآفاق، وكان هذا الظهور بعد فتح مكة خاصة، كأنه هو ده الصنم الأكبر اللي كان بيلتف حول قبائل العرب. كان الناس كانوا ينتظرون قريشا. قريش في الجاهلية كانوا سادات العرب، كانوا قادة العرب، وكذلك هم في الإسلام. فلما جاء فتح مكة ودخل من دخل في الإسلام، بادرت القبائل في الدخول في الإسلام بعد فتح مكة مباشرة. إيه اللي جرى؟ فكنتم تدعوا إلى الإسلام من قبل. هو في أقوام كده يا أخوان تجدهم متعلقين بأقوام آخرين، حتى ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، هي دي حجتهم. فكان سادتهم وكبراءهم في القبائل، قبيلة مين؟ قريش في مكة. فلما جاء فتح مكة ودخل من دخل في الإسلام خلاص، وأسلمت قريش طوعا أو كرها أيا كان، تواترت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه في كل جزيرة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولهذا لما نزلت هذه الآيات علم من عنده علم ان اجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب، كما جاء في الحديث في الصحيح حديث ابن عباس يقول: كان عمر يدخلني مع اشياخ بدر. الاشياخ يعني كبار السن اللي بيستشيرهم امير المؤمنين عمر. فكأن بعضهم وجد في نفسه: ايه اللي مدخله معانا ده؟ مدخل عين؟ ها؟ فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا ابناء مثله؟ كاب واحد من الصغار، ونحن عندنا عيال قده كنا جبناه. فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رويت أنه دعاني يومئذ، يعني قالوا لي، لأنه ما كانش فاكر الحدث، إلا ليريهم، أو ما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. مش دعاني لشيء، ما كان يريدني في شيء، ولكن أراد أن يريهم علمي. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعض الشيوخ: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ هو ذا إجابتك؟ هو ذا اللي تظن في الآية؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. فقال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. هو ده معناها أننا عرفنا كمان. فعرفهم إزاي منزلة مين؟ ابن عباس بفهمه للآيات، إنما تعرف منازل الناس بفهمهم لكتاب الله عز وجل. فالجاهل لكتاب الله هو الجاهل وإن علم ما علم، وإن علم ما علم هو جاهل، إنما العلم هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني والمقصود إن نزل فرض الجهاد، فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان فتح مكة، فدخلت القبائل في الدين، وكان هذا بداية بداية قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش بس الجهاد اللي فرض بعد الهجرة، ده فرضت فرائض كثيرة جدا، عشان كده من علامات الصور المدنية ان فيها ايه؟ احكام وتشريعات، احكام وتشريعات. فنزل فرض الجهاد في السنة الاولى، واتمت صلاة السفر في السنة الاولى، وشرع الاذان في السنة الاولى، والصيام والزكاة وتحويل القبلة الى الكعبة كلها في السنة الثانية، وشرع التيمم سنة 6 من الهجرة، وصلاة الخوف في سنة 7 من الهجرة، والحج في السنة 6 وقيل 9 وقيل في 10، وهي السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. سنة 10 من الهجرة معناها في آخر الأيام، لأنه مكث في المدينة 10 سنوات، فحج في هذه السنة، وأنزل الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللي هو الكتاب اللي في جيوبكم الآن يا أخوان، هو القرآن اللي في جيب كل مسلم الآن، ولا يعرف أهميته ولا يعرف قدره، وإنما معرفة لأهميته وقدره بفهمه والعمل بما جاء فيه، لا بهزه كهز الشعر، لا أن يكون أماني وفقط، بل أن يكون مفهوما، فاهم الكلام اللي بتتلوه وتعمل به، لتكون هذه الآية تمشي على الأرض، وتكون هذه السورة تمشي على الأرض، وتكون هذا القرآن يمشي على الأرض نموذج عملي في نفسك وولدك وبيتك وحياتك كلها، نظام لحياتك المالية، لا تتعامل بالربا، لا تتعامل بالرشوة، لا تتعامل بكذا وكذا من الحرام الذي نهى عنه هذا الكتاب، تمتثل الأوامر التي جاءت فيه رجالا ونساء. هذا هو الكتاب الذي عاش النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغه، أولا بالدعوة ثم بالجهاد للسيف، فقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد من استشهد، ولقوا في ذلك العناء الشديد، هاجروا ثم هاجروا ثم هاجروا رضوان الله عليهم، كانوا يأخذون في ذلك ويتجشمون له المشاق الشديدة جدا، ويستحملون لأجل أن يصلنا الإسلام، لأجل أن يصلنا القرآن، حتى تعرف ما معنى هذا الكتاب الذي في جيبك والذي معه. آخر شيء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن شاء الله تعالى نؤجله المرة القادمة، فبقي وفاته وتبليغه. وتبليغه صلى الله عليه وسلم فيه 6 مسائل مهمة، فدرس المرة القادمة كلام عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عن تبليغه للرسالة، وست مسائل مهمة متعلقة بهذا البلاغ. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان دار خلق تجد ذوي العلم أطوار أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل